وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضعه، فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوه، فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدت مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت ليفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد وما ببكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه، فركع ركعتين فقال: والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلف ممزعي. وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا من عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، فحمت من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. رواه البخاري. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحر، ومنها حديث جريج، وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان، وغير ذلك. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة، وبالله التوفيق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه بقية الأحاديث المتعلقة بكرامات الأولياء. تقدم في ذلك عدة أحاديث مع بعض الآيات. قدم أن الكرامة هي الخارق للعادة، فإن كان على يد أهل الخير فهي كرامة، فإن كان ذلك على يد أهل الشر فهو من مخارق السحرة ومن خرافاتهم ومن أضاليلهم، وإن كان على يد الأنبياء فهو من المعجزات الدالة على صدقهم وأنهم رسول الله حقا. كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة تدل على صدقه من خوارق العادات، من نبوء الماء بين أصابعه، وتكثير الطعام بدعوته، وغير هذا مما قال له عليه الصلاة والسلام من الدلائل على أنه رسول الله حقا. وفي هذا قصة خبيب بن عدي لما أسره بنو لحيان وباعوه على أهل مكة، ومعه زيد بن الدثندة، وكانوا 10 حصلهم النبي عيلا، فأحاط بهم جماعة من بني لحيان وهم من هذيل، فقتلوا منهم 7، ثم قتلوا 8، واستأسر خبيب وزيد، فباعهم على أهل مكة لأنهم ممن قتل بعض كبار أهل مكة يوم بدر. والشاهد من هذا أن خبيب كان أسيرا عندهم قبل أن يقتل، وكان في بيت لبعض أهل مكة، وكان في الحديد أسير، فدر جاي إليه صبي أهل البيت فوضعه على فخذه، وقد استعار موسى من أهل البيت يستحد بها، فلما رأته على فخذه والموسى بيده فزعت فزعا كبيرا، فطن لها خبيب، قال أتخشين أن أقتله؟ لا والله لا. قالت وما رأيت أعظم من خبيب، لقد كان يأكل قطفا من العنب وما في مكة يومئذ العنب، يعني إنما هو رزق ساقه الله إليه وهو أسير في بيتهم. هذا من كرامات، وهكذا ما جرى لمريم كما تقدم، كلما دخل عليه المراب وجد عنده رضا، والقصة ثابتة في الصحيح قصة خبيب. وهكذا عاصم بقي في محله قتيلا، فأرادت قريش أن تأخذ منه شيئا ليعلموا أنه عاصم، فلما جاء رسوله إلى محل المعركة أرسل الله عليه مثل الدبر طيور صغيرة لها قرصة شديدة، فحمته منهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه، ثم نهب بجسده فلم يقدروا على شيء منه. هذه أيضا من كرامات الله لعاصم رحمه الله ورضي عنه، حماه من شرهم وتلاعبهم. وكرامات الأولياء كثيرة كما أشار المؤلف، من قصة جريج لما اتهموه في بني إسرائيل أنه زنى بالمرأة، قال هاتوا الصبي، فلما أتوا به إليه وهتوه مولود وضع يديه على بطنه وقال من أبوك يا غلام؟ قال أبوي فلان الراعي سمه، فأظهر الله براءته وأنطق هذا المولود الصغير الذي هو في النفاس في أول حياته ليبرئ ساحته هذا الرجل العابر الصالح. ومنها قصة الثلاثة الذين قبل الله دعاءهم وأخرجهم من الغار لمن طبقت عليهم الصخرة، كانوا آواهم المبيت والمطر إلى غار كما جاء في الصحيحين، فانطبقت عليهم صخرة من على الجبل لم يستطعوا دفعها، عظيمة ابتلاء وامتحان سلاهم الله، ليظهر فضل البر وفضل العفة عن الفواحش وفضل أداء الأمانة لهم ولغيرهم. فلما طبقتهم الصخرة قالوا فيما بينهم إنه لن ينجكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق عند البادية شرب اللبن بعد العشاء، شرب الحليب، وكان إذا أتى بالرعي في الليل أتى بالحليب إلى أبويه يشربان، فناى به طلب الشجر ذات ليلة وصيف، فلما جاء إذا هما قد ناما فبقي عندهما وقدح في يده ينتظر لعلهما يستيقظان، ما أحب يوقظهم شد عليهم، قال لعلهما يستيقظان من أنفسهما، وأهله حوله والصبية حوله، كره أن يقدم عليهما أهلا أو مالا حتى طلع الفجر، فاستيقظا وشربا، قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، يعني برا بوالديه، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت لمنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأردتها على نفسها يعني الفاحشة فأبت، فألمت بها سنة يعني أصابتها سنة يعني حاجة شديدة، فجاءت إلى تقول يا عبد الله أحسن لي أصابني كذا وكذا، فقال لها لا حتى تمكني من نفسك يعني حتى تسمحي لي بالزنا، فوافقت من شدة حاجتها. فلما جلس بين رجليها وأعطاها 100 دينار و20 دينار، 100 جنيه و20 دينار كمهر، مهر الزنا. فلما جلس بين رجليها قال اتق الله ولا توض الخاتم إلا بحق، فقام خوفا من الله وترك لها الذهب وترك الفاحشة تعظيما لله وخوفا منه سبحانه. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء أيضا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج حتى يكمل الله أمر سبحانه وتعالى. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا وأعطيت كل أجر أجرا إلا واحد بغي أجره عندي فنميته له، إنه أجر اللي كان من زراه من أرز فنميته له وثمرته له حتى كان منه إبل وبقر وغنم ورقيق. يعني هذا العاصم من الأرز أو من الذرة ونحوها لما وثمر واتجر فيه حتى اشترى منه إبلا وبقرا وغنما ورقيقا عبيد. فبعد مدة جاء الأجير قال يا عبد الله أعطني أجري، فقال له كل ما ترى من أجري، هذا اللي ترى كله هذا الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجري. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي. قال إني لا أستهزئ بك، هذا ما نميته لك خذه، فأخذه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذه من آيات الله جل وعلا في قبول دعوة المخلصين الصادقين، وفي بيان أن الفرج يأتي عند الشدة لأولياء الله ولطاعته الصادقين في عبادته، عند الشدة يجيء الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفق الله الجميع. الله أحسن. الأسرى المسلمون إذا خشوا أن يؤتى الإسلام من ناحيته حيث يكون يخافون إفشاء معلومات إذا وقعوا في أيدي العدو، هل يقتلون أنفسهم؟ نعم لا لا يقتلون أنفسهم، يجتهدون في السلامة والحمد لله ولا يقتلون أنفسهم. الدرس السابق عندما نبش أحد الصحابة قبر أبيه هل يؤخذ منه جواز ذلك؟ جابر بن عبد الله نعم. إذا رأى مصلحة ثم صار محل مناسب أو محل سيل أو محل طرق أو مدفون معه آخر يحب يفرق لوحد الحالة لا في بأس للمصلحة، لأن الرسول ما أنكر على جابر. إذا نقل الجنازة من بلد إلى بلد لا الأفضل عدم النقل. نعم الأفضل عدم النقل، لأن الصحابة ما كانوا ينقلون، ما مات يدفن محله، لكن في مقبرة مسلمة الحمد لله. حتى لو يمكن وصل ولا وصل لا يتكلفون. كان أن الصحابة اللي مات في مكة واللي مات في المدينة واللي مات في خيبر واللي مات في الشام واللي مات في اليمن أحد ينقل، ما كانوا ينقلونهم. صلى الله عليك. أتيت بحديث كسرى. نعم تبشر النبي عليه السلام بقتله. إيش يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيهقي في دلائل النبوة باب ما جاء في موت كسرى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن داود عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في وجه سعد خيرا أو قال الخير، فقال يا رسول الله هلك أو قال قتل كسرى، فقال لعن الله كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. ورجاله كالآتي: أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم الإمام صاحب المستدرك، وأبو سعيد بن أبي عمرو هو محمد بن موسى وثقه الذهبي، وأبو العباس الأصم هو محمد بن يعقوب السناني وثقه ابن خزيمة وأبو النعيم والذهبي وغيرهم. وقال عنه الذهبي في السير: سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد وكفاه شرفا أن يحدث طول تلك السنين ولا يجد أحد فيه مغمزا بحجة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده، ثقة حافظ من كبار العاشرة روى له الجماعة. وأبو بكر بن عياش هو الأسدي المقرئ مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه. رجح ذلك أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال، وابن حجر ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه الصحيح من السابعة روى له مسلم في المقدمة وأهل السنن. وداود هو داود بن علي ابن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي أبو سليمان أمير مكة وغيرها، مقبول من السادسة روى له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. وأبوه علي بن العباس ثقة عابد من الثالثة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأهل السنن. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك، يعني كسرى. قال: وقيل له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد استخلف ابنته. قال: فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلت: هذه العبارة الأخيرة رواها البخاري في صحيحه، والحديث بكامله رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق أسود بن عامر. قال الألباني بعده في الصحيحة: وإسناده على شرط مسلم، ولا علة فيه سوى ما يخشى من عنعنة الحسن البصري من التدريس، ولكنه صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد، فصح الحديث والحمد لله. وأخرج أبو نعيم عن دحية ابن خليفة الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى صاحبكم فأخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة، يعني كسرى. وصححه الألباني في صحيح الجامع ولم أقف على سنده عند أبي نعيم. ورواه ابن جرير الطبري في التاريخ عن يزيد ابن أبي حبيب مرسلا. أنت حسن. بارك الله فيك. فيه الإخبار وفيه إخبار موته، لا بأس، بس الشاهد الأول مقبول فيه، لكن الشاهد الثاني يقوم بحسن الشاهد. نعم شيخ.